أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل العاشر في المقولات التي تقع فيها الحركة. قلنا سابقا أن الحديث حول مطلبين. المطلب الأول في تفسير معنى أن الحركة تقع في المقولة، فما هو معنى حركة كذا في المقولة؟ فإذا قيل حركة في الأين، حركة في الكيف، حركة في الوضع، حركة في الكم، قلنا أن معنى ذلك هو أن يرد على الموضوع وهو المتحرك في كل آن نوع من المقولة غير ما ورد عليه في الآن السابق والذي سيرد عليه في الآن اللاحق. النقطة الثانية، إذن هذه احفظوها، هذا المعنى. إذا قلنا هل تقع الحركة في الأين، هل تقع الحركة في مقولة الأين، في مقولة الكي، في مقولة المتى، في مقولة الفعل الانفعال؟ إذا قلنا أن الحركة تقع في مقولة الأين، كان معنى وقوع الحركة في مقولة الأين هو أن يرد على المتحرك في كل آن من آنات الحركة، أن يرد عليه ماذا؟ نوع من مقولة الأين غير النوع الذي ورد عليه في الآن السابق والذي سيرد عليه في الآن اللاحق. إذا قلنا عليه السلام، إذا قلنا أن هناك حركة في مقولة الوضع، كان معنى ذلك أن يرد على الجسم المتحرك في كل آن نوعا من الكي غير الذي ورد عليه في الآن السابق والذي سيرد عليه في الآن اللاحق. إذا قلنا أن هناك مقولة في الفعل، كان معنى ذلك أنه يرد على الجسم المتحرك في كيفه، يرد على الجسم المتحرك في كل آن نوع من الكي غير النوع الذي ورد عليه في الآن السابق والذي سيرد عليه في الآن لاحق. هكذا إذا تبين معنى حركة الشيء في المقولة يقع الحديث حول النقطة الثانية، وهي ما هي المقولات التي تقع فيها الحركة. هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحركة في المقولة لا تقع إلا في أربع مقولات فقط، في مقولة الأين، وفي مقولة الكيف، وفي وفي مقولة الكم، وفي مقولة الوضع. هذه أربع مقولات تقع فيها الحركة. وأما بقية المقولات الست، لأن جميعها عشر مقولات، وأما بقية المقولات الست وهي الجوهر والفعل والانفعال والإضافة والمتى، فإن هذه المقولات لا تقع فيها الحركة، فقد تقع في أربع مقولات. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول ينكر وقوع الحركة في الجوهر، وبالتالي ينكر الحركة الجوهرية. فهو يؤمن هذا القول بوقوع الحركة في العين، إذن يؤمن بالحركة العينية أي الحركة المكانية، ويؤمن بوقوع الحركة في الكيف فهو يؤمن بالحركة الكيفية، ويؤمن بوقوع الحركة في الكم والوضع إذن هو يؤمن بالحركة الكمية الوضعية، وينكر وقوع الحركة في الجوهر في مقولة الجوهر فهو ينكر الحركة الجوهرية. هذا القول قال عنه العلامة هو المشهور بين قدماء الفلاسفة، ولعل تعبير العلامة بالمشهور بين قدماء الفلاسفة دون أن يصرح العلامة بأنه هو رأي جميع قدماء الفلاسفة، قدماء الفلاسفة أجمعوا على أمر ولم يخالف فيه أحد، وهو عدم وقوع الحركة في المقولات الخمس العربية، الخمس الأعراض المتبقية، لأن المقولات عشر، جوهر وتسع أعراض، هم آمنوا بأربع أعراض، الكم والكيف والكم والوضع، إذن كم بقيت؟ خمس، المسائل الفعلية إلى آخره. هذه الخمس أجمع أنها لا تقع فيها الحركة، ونبين الأسباب، هذا إجماع. إذا لا يصح أن يقال أن المشهور يرى، مشهور القدماء يرى أنه لا تقع الحركات في الخمس فقط في الأربع، بهذا اللحاظ لابد أن نقول أنه جميع القدماء، جميع قدماء الفلاسفة، كل قدماء الفلاسفة يؤمنون بوقوعها في الأربع وإنكارها في الخمس. إذا تصورنا هذا المعنى يبقى الكلام أي في مقولة جوهر. مقولة الجوهر هي التي أدى بالعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه أن يعبر كلمة المشهور. يعني لو أغمضنا النظر عن مقولة الجوهر لا يصح أن يقال المشهور بين قدماء الفلاسفة، يقول هناك إجماع. إذن لماذا عبر بالمشهور؟ ولا ليس نظره من تعبير المشهور هو إلا الخمس، لأن هذه مجمع على إنكار وقوع الحركة فيها. هذا مما يؤيد أن الجوهر محل خلاف بين القدماء، والمشهور بينهم هو عدم وقوع الحركة في مقولة الجوهر، لكن هناك من يرى من القدماء وقوع الحركة في الجوهر. وهذا يرشدنا إلى أن الحركة الجوهرية لا يصح أن يقال أول من ابتكرها هو صدر المتكلم، بل هناك من القدماء من صرح بوقوع الحركة في الجوهر في مقولة الجوهر، ووقوع الحركة في مقولة الجوهر يعني قلنا ماذا؟ يعني الحركة الجوهرية. نعم صدر المتألهين شيد بين أقام أكثر من برهان، ولا حتى في السابق أقاموا بعض البراهين. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية، وحاصلها أن الحركة تقع في خمس مقولات، الأربع التي تقدمت الكم والكيف والوضع الآن بإضافة مقولة الجوهر. هذا هو القول الثاني. القول الثالث بناء على نقل بعض أساتذتنا دام ظلهم، أن هذا القول لم يقل به إلا العلامة الطباطبائي، لم يقل بحسب تعبيره لم يقف على قائل غير العلامة الطباطبائي، وهو أن الحركة تقع في كل المقولات بصراحة القول، أن الحركة تقع في جميع المقولات. في الفصل العاشر العلامة ينكر وقوع المقولة في الخمس المتبقية من الأعراض، ولكن يقول أنا إنما أنكرها في الفصل العاشر لأنه بعد لم تثبت عند الحركة الجوهرية، بينما بمجرد أن نثبت الحركة الجوهرية يجب القول بأن جميع الأعراض تقع فيها الحركة، وهذا ما سوف يأتي في الفصل الحادي عشر في قوله تعقيب على ما مر في الفصل السابق. فيتضح هناك أن الحركة تقع في جميع مقولات العشر، وهذا ما سوف نطلق عليه بعنوان وقوع الحركة في الحركة، الحركة في الحركة الذي أنكرها كثير من الفلاسفة، تبناها العلامة الطباطبائي، حتى بعض أساتذة من المتأخرين أنكر وقوع الحركة في الحركة ببيان سوف نذكره في الدرس في الفصل القادم. إذا اتضحت هذه الأقوال نقول في المقام وقوع الحركة في الأربع المقولات العربية، أي مقولة الأين ومقولة الكيف ومقولة الكم ومقولة الوضع، مما لا ريب فيه. ويمكن أن نضرب مثالا واحدا تقع فيه جميع هذه، تقع الحركة في كمه كيفه وضعه أينه، وذلك في التفاحة مثلا. إذا جئنا إلى التفاحة، التفاحة لها حركة في الأين، وذلك لها حركة في الكيف، أقرب شيء الكيف إلى الذهن الآن، لها حركة في الكيف وذلك عندما يتغير لونها ويشتد من صفرة إلى أشد، أو من حمرة إلى أشد، أو من اخضرار أو اصفرار إلى أشد. التغير في اللون هذا حركة في مقولة كيف، لأن اللون من الكيفيات المحسوسة. إذن حركة التفاحة في لونها، تغيرها في لونها، تغير يعني الحركة، تغير الحركة، تغير التفاحة من حيث اللون هذا حركة في مقولة كيف. إذا جئنا إلى نمو التفاحة، التفاحة تنمو، هذه حركة، حركة التفاحة في نموها هذه حركة في الكم، لأن النمو من مقولة الكم، نمو شيء زيادة مقداره، هذه حركة في الكم. إذا لاحظنا وضع التفاحة، أين التفاحة أولا؟ إذا لاحظنا التفاحة أنها تتغير بحيث تنتقل، كانت في الأسفل مثلا انتقلت إلى الأعلى، انتقلت من الأسفل إلى الأعلى، أو حركت الريح من المكان الأول إلى المكان الثاني، هذه الحركة انتقالها من المكان الأول إلى المكان الثاني وإن كان بواسطة الريح مثلا، هذه حركة في الأين، في الأين، حركة في الأين، الذي يعني انتقال التفاحة من المكان الأول إلى المكان الثاني، لأن الأين يعني نسبة الشيء إلى المكان، وتسمى مقولة أين الحركة المكانية، وقوع الحركة في الأين بمعنى الحركة المكانية، وهذا منطبق على التفاحة. إذا جينا إلى الواقع، مقولة الواقع أيضا التفاحة يتغير وضعها. قلنا مثلا افرض ان هذه الجهه كانت مستقبله القبله، بعد ذلك ماذا؟ استدبرت القبله. هذه حركه في اين؟ في الواقع. نظير الانسان، الانسان ايضا يمكن ان يتغير وضعه، يكون قائم يكون جالس. اذا تجد ان التفاحه كان فيها حركه في الاين وفي الكم وفي الكيف وفي الوقت. اذا قالوا مما لا اشكال في وقوع الحركه في هذه المقولات الاربع. اما مقوله الاين، مقوله الاين بمعنى الهيئه الحاصله من نسبه الشيء الى المكان، قالوا وقوع الحركة فيه مما لا إشكال فيه، بل أبرز مقولة تقع فيها الحركة هي مقولة الأين. تنتقل الإنسان من المكان الأول إلى المكان الثاني، هذه حركة في الأين. أظهر مقولة تقع فيها الحركة هي في مقولة الأين، يشهده الحس عند انتقال الإنسان من المكان الأول إلى المكان الثاني. وما معنى وقوع الحركة في مقولة الأين؟ بمعنى أن الجسم المتحرك وهو الإنسان وهو السيارة، أن الجسم المتحرك في كل آن من هذه الآنات له نوع مقولة من الأين. يعني هذا الجسم افرضوا انه ثابت، افرضوا ان هذا الجسم الان ثابت في الان الاول، اين مكانه؟ في هذه النقطة. في الان الثاني اين؟ اينه؟ له نفس الاين. وفي الان الثالث له نفس الاين، له نفس المكان. اذا كان الجسم ثابتا في مكان معين في النقطة فقط الف، كان في كل آن من الآنات وفي نفس هذا المكان، هذه حركة في مقولة الأين. هذه ليس على سكون. نعم شيخ، ليس حركة. لماذا ليس حركة؟ لماذا لا نقول حركة في مقولة الأين؟ التفتوا، لأن معنى الحركة في مقولة الأين أن يرد على المتحرك في كل آن نوع من مقولة الأين مضاءل للأين الذي يرد عليه ورد عليه في السابق ويرد عليه في اللاحق. وهنا نجد أن الأين في كل آن هو واحد وليس مباينا. نوع الأين هو واحد، المكان الأول المكان الأول المكان الأول المكان الأول، ولهذا كان ساكنا ثابتا. وهنا لا يقال حركة. متى يقال حركة؟ إذا تحرك الجسم وحقق وجودا واحدا متصلا. هنا نقسم هذا الوجود. طب لماذا يقبل القسمة؟ لانه امتداد، وقلنا ان الامتداد بذاته يقبل القسمة، لكنها ليس القسمة بالفعل، لان القسمة الفعلية تبطل وتعدم الحركة، تحول الحركة الى اجزاء دفعية ومجموعة من السكونات. وهذا الذي يؤمن به من ينكر الحركة في الذينون وغيره. هذا الذي طرحنا البحث فصل كامل في هذه النقطة. قلنا ماذا؟ الانقسام بالقوة، نقسم إلى أجزاء بالقوة. في كل جزء، في كل جزء هذا الجسم المتحرك يكون له أين، بحيث يقال في الآن الأول في الأين الأول، وفي الآن الثاني في الأين الثاني، وفي الآن الثالث في الأين الثالث، وهكذا. والعين الثالث مباين للعين الأول، والثالث مباين للرابع. وهذا معنى حركة الشيء في المقولة، أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من مقولة العين مباين لغيره. إذن وقوع الحركة في مقولة العين أمر ظاهر كانتقال الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء. هنا يقال حركة مكانية والحركة في مقولة الأين. الحركة المكانية على قسمين: حركة إرادية وحركة غير إرادية. الحركة المكانية الإرادية من قبيل ماذا؟ حركة الإنسان. الإنسان عندما يتحرك بإرادته يخرج من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة، هذه حركة مكانية وحركة في مقولة الأين، وبإرادته فتسمى حركة مكانية ماذا؟ إرادية. الحركة المكانية الإرادية تسمى بالحركة الطبيعية. لا تسمى بالحركة الطبيعية، تسمى بالحركة الإرادية. تسمى بالحركة الإرادية. الحركة المكانية غير الإرادية من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا إنسان رمى حجارة من الأسفل إلى الأعلى. خب، هنا توجد حركة مكانية للحجارة أو لا توجد؟ توجد حركة. خب، هذا الحجر انتقل من النقطة ألف إلى النقطة جيم، من الأسفل إلى الأعلى، إذن هو يوجد حركة في مقولة الأي، انتقل، لكنه الحجر عند إرادة، إذن حركته غير إرادية، حركة مكانية غير إرادية. الحركة المكانية غير الإرادية على قسمين: طبيعية وقسرية. هذه مهم أنواع الحركات الثلاث المكانية: الطبيعية، القسرية، الإرادية. مهمة لأنها سوف تأتي عليها أبحاث في السطور القادمة، لكن أنا رأيت أن أبينها في هذا الموضع، وإن لم يشير العلامة إليها هنا، أشار إليها هناك لكن لم يبين معناها. الحركة غير الإرادية على نحوين: حركة طبيعية وحركة قسرية. ما الفرق بين كلاهما؟ حركة غير إرادية. حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى هذه حركة طبيعية، طبيعة الشيء إذا رمي ماذا؟ نعم، طبيعة الشيء عند رميه يتحرك من الأسفل إلى الأعلى، هذه حركة طبيعية، لكن سقوطه نعم العكس، حركته من الأسفل والأعلى هذه حركة قسرية، طبيعته أنه الشيء يسقط من الأعلى إلى الأسفل. حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل هذه حركة طبيعية، بينما من الأسفل إلى الأعلى حركة قسرية، كلاهما غير إرادية. حركة الكرة من الأسفل إلى الأعلى قسرية، الشيء طبيعته أنه يسقط من الأعلى إلى الأسفل، تسمى بالحركة الطبيعية. المهم أنه مما لا إشكال في وقوع الحركة في مقولة الأين. خب، بمجرد أن لا يوجد هناك ما يقصر الحركة ويخرجها عن طبيعتها ثم حركة طبيعية، إنما هنا وجدت الحركة القسرية بفعل الجاذبية، انعدام الجاذبية. خب، هناك إذا كانت طبيعة الشيء تسمى أيضا حركة طبيعية، بمجرد أن لا يعرض على الحركة شيء يقصر المتحرك، الجسم المتحرك، ويخرجه عن طبيعته، هنا إنما قصر هذا الجسم بسبب انعدام الجاذبية. أما هناك إذا كان على طبيعته أيضا تسمى حركة طبيعية. نعم، قد مثلا حركة الغاصن طبيعة الغاصن أنه يتحرك أي نحو ضوئه الشمس. هل حركة عينية أو ليس حركة عينية؟ حركة عينية غير إرادية أو إرادية؟ غير إرادية. وما عنده إرادة الغاصن؟ لا خب هنا حركة ماذا؟ حركة الغاصن حركة طبيعية نحو ضوء الشمس. إذا وجد قاصر ريح جدار ردته وتحرك مرة ثانية يعني كان يتحرك نحو ضوء الشمس فوجد قاصر أرجعه هذا يصبح حركة ماذا؟ قصرية. المناط في الحركة القسرية هو وجود ما يقصر الجسم المتحرك أن يتحرك على وفق طبيعته. يأتي بيانها بشكل بعد أوضح في محلها عندما يتطرق العلامة إليها. هناك أيضا نكرر ونضيء ونوضح ببعض الأمثلة. إذا وقوع الحركة في مقولة العين مما لا ريب فيه. الكلام أين؟ أيضا إذا جينا إلى الحركة الوضعية، ما معنى الحركة الوضعية؟ مقولة الوضع ما معناها؟ مقولة الوضع قلنا نسبة أجزاء الشيء بعضه إلى بعض ونسبة والكل إلى الخارج والمجموع إلى الخارج. حركة الوضعية مقولة الوضع كالقيام كالقعود، هذه القيام والقعود من مقولة الوضع. نسبة الرجل إلى الرأس الأجزاء بعضها إلى البعض ونسبة المجموع وهو الجسم إلى السماء يحقق القيام، إلى الأرض يحقق القعود. بينا هناك في بحثي مقولة الوضع، مقولة الوضع كالقيام كالقعود. هنا هل تقع حركة في مقولة الوضع؟ قالوا نعم تقع حركة في مقولة الوضع. من قبيل حركة ماذا؟ من قبيل حركة الكرة في محورها. هذا الشكل المخروط اللي احنا نسميه زنبور للعبوا بالأطفال، خب صار هو سمو زنبور شيخ حسن، بس صورت لهذا يدور. هو شكله مخروط، جسم مخروط. هذا عندما يفر هذه حركة شنو؟ ليست حركة مكان يخب، ما انتقل هو من مكان إلى مكان، ما زال ثابت فيه خارجي، لكن حركة وضعية. كانت بعض أجزائه، فرض هذا الجزء كان نسبته إلى هذا المكان، الآن عندما تغير صار نسبته إلى مكان آخر، تغير وضعه، الحركة ماذا؟ وضعية. أو حركة الرحى، رحكم ما انتقلت من مكان إلى مكان نفس الرحى، هذه أيضا حركة وضعية. هنا إذا أيضا لا إشكال في وقوع الحركة في مقولة الوضع، ولا إشكال في وقوع الحركة في مقولة العين. هنا وقع كلام بينهم، هل الحركة في مقولة العين، هل الحركة في مقولة العين مستقلة ومغايرة للحركة في مقولة الواقع أم لا؟ الحركة في مقولة العين نرجعها إلى الحركة في مقولة الواقع. هنا قولان أنه لا، الحركة في مقولة الواقع لا بد من إرجاعها إلى الحركة في مقولة العين. الحركة في مقولة العين ترجع إلى الحركة في مقولة الواقع. بعضهم يقول لا، كلاهما كل منهما حركة مستقلة ومغاير للحركة الأخرى. منشأ الخلاف يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن هل عندنا مقولتان متغايرتان؟ بحيث يقال عندنا مقولة الأين تغاير تماما مقولة الواو، أو أن مقولة الأين ضرب من مقولة الواضع. يقول العلامة لا، مقولة الأين ضرب من مقولة الواضع، فبالتالي تكون الحركة الأينية الحركة في مقولة الأين ترجع إلى الحركة في مقولة لازمة. لماذا؟ لأنه من الواضح والبديهي إذا انتقل الجسم من مكان إلى مكان آخر وضعه يتغير أو يتغير؟ يتغير. حركة الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء حركة ماذا في مقولة الأين؟ حركة مكانية، انتقل من المكان الأول إلى المكان الثاني، هذه حركة مكانية. خب الآن الوضع، ما هي مقولة الوضع؟ نسبة الأجزاء إلى الخارج، نسبة المجموع إلى الخارج. هنا إذا لاحظنا مجموع الأجزاء إلى الخارج لما كان في المكان الأول في النقطة ألف، هل هو نفس نسبته لما إلى الخارج نفس نسبته لما كان في المكان الثاني أو يختلف؟ يعني افرض أنه في النقطة ألف السيارة في النقطة ألف كانت تنسب إلى الخارج بالقياس إلى الشجرة، لما كانت في النقطة ضاء نفس إلى الشجرة بعد. إلى الآن أنت مثلا في النقطة ألف تنسب إلى مثلا قوم، بداية قوم. في النقطة ضاء أين تنسب؟ إلى وسط خط قوم. إلى أن تصل إلى تنسب إلى طهران. إذا نجد أن الحركة الأينية في الحقيقة والواقع ترجع إلى الحركة الوضعية، ومعنى أنها تغير لازمة لها. إذا وقعت الحركة في مقولة الأين هي أيضا حركة في مقولة الواقع، لأن الجسم إذا تحرك وانتقل من مكان إلى مكان آخر أيضا وضعه ماذا؟ يختلف ويتغير، أو يبقى الوضع ثابت وهو فقط متحرك. شيخنا يختلف، أنت الآن دخلت من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة، كان وضعك هو عبارة عن نسبتك إلى الجدار الأول هذا الآن. فلما وصلت إلى الوسط نسبتك إلى نفس الجدار أو إلى الجدار الذي يليه، إذا الوضع اختلف. لما وصلت إلى الغرفة الثانية كان نسبتك إلى الباب مو إلى الجدار الأول. ولهذا قال العلامة المشهور بين قدماء الفلاسفة أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع مقولات: أين، كيف، كم، وضع، وما استنى عليها المثال الواحد وهو التفاحة. أما الأين فوقوع الحركة فيه ظاهر مما لا إشكال فيه، كالحركات المكانية. الحركات المكانية هي انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر التي في الأجسام، لكن في كون الأين مقولة برأسها، في كون الأين مقولة برأسها كلامه، هل هي محل خلاف؟ وإن كان مشهورا بينهم، يعني في أين؟ في أن مقولة الأين تغاير مقولة الواقع، بل الأين ضرب من الواقع، الأين ضرب من الواقع، وعليه فالحركة الأينية ضرب من الحركة الوضعية. هذا هو القول الأول، لكن الحق يختلف. نقول لا، كل منهما مقولة مستقل لأحد بيانين. البيان الأول هو أنه يمكن أن نتصور حركة في الوضع دون أن يلزم منها حركة في مقولة الأين. نعم، وبعبارة أخرى أحيانا تجتمع حركة الوضع وحركة الأين، تجتمع كما صورنا في الأمثلة التي تقدمت، لكن يمكن أن نتصور حركة في مقولة الواضع دون وقوع الحركة في مقولة أي فيما إذا فرضنا أن الجسم ما انتقل من مكان إلى مكان آخر أصبح سالم. ويمكن نعم صحيح كلامك. فيما إذا فرضنا أن الجسم ما زال في محله ثاني. نعم. ما لا ما معنى ضرب يعني أن مقولة الأين أن مقولة الأين تلازمها وضع مقولة الواو حركة الوضعية هو لا هو مو هذا الكلام شيخنا الكلام نريد أن نرجع مقولة الأين إلى مقولة الواو عندنا نقول عندنا مقولة العين بدون مقولة الواقع ومثل ما قال الشيخ إن العكس أيضا يرد كيف يمكن أبو جمال؟ لا يعني حركة العين بدون حركة الواقع يعني مثلا جسم باتجاه واقعي في مكان بنفس الاتجاه وانتقل من هذا الواقع إلى مكان كلام دقيق بس أنا لو أطول إياه أخلي تراجع عنه أخليك تتراجع حتى تؤمن أنني ما أطلق الكلام جزاها مقولة الواقع شنو يا أبو جمال مقولة الواقع نسبة المجموع إلى الخارج نسبة هذا الجسم إلى الخارج الآن هذا الجسم إذا تحرك حركة مكانية انتقل من المكان الأول إلى المكان الثاني هل نسبة الجسم إلى الخارج واحدة أو متعددة؟ أصلاً قطعة تكون متعددة. فبالتالي حركة في الأين والواقع. إذن ما يمكن حتى لو كان هو وضع ثابت. بس يمشي وضع ثابت. إذن نسبة الجسم إلى الخارج يختلف. نسبة إلى الجدار الأول، إلى الجدار الثاني، إلى الجدار الثاني. إذن ما يمكن بناء على هذا التصور. صحيح؟ لكن يمكن. وذلك. أننا نقول ما هي مقولة الواقع؟ هل مقولة الواقع عبارة عن نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج؟ كل هذه مقولة الواقع؟ أو لا؟ مقولة الواقع هي عبارة عن أحد أمرين، مو أحد أمرين، عبارة عن يكفي الجزء الأول تحققه أو الجزء الثاني. أن يقال مقولة الواقع هي نسبة أجزاء الشيء بعضه إلى بعض هذا يحقق مقولة الواقع وما يحقق مقولة الواقع أيضا الجزء الآخر وهو نسبة المجموع إلى الخارج بناء على من يرى أن مقولة الواقع نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض يأتي الكلام هنا اللي قال الشيخ أن هذا الجزء إذا تحرك وهو ضربه ثابت تبقى الأجزاء نسبتها بعضها إلى بعض أجزاء نفس بغض النظر الآن عن الخارج نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ما فيها حركة فيها حركة في العين لكن ليس فيها حركة في الواقع نعم لا القول الثلاثة إيه هو يعني هو يقول محل خلاف أنه بعضه بعض الفلاسفة يرى أنه يكفي في تحقق مقولة الواقع فقط نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض إذن في بناء على هذا يمكن أن نتصور وجود وضع حركة في الواقع دون حركة عفوا حركة في الأين دون حركة في الواقع إيه كما إيه أدري قلت لك أنا كلامكم صحيح تستمع تتحقق لكن أيضا يمكن أن تنفصل قلنا يمكن اجتماعهما يمكن فضل لا يعني يتحقق إذا أخذت النسبة الثانية هنا نعم العين ضرب من الواو، لكن إذا تحقق إذا لاحظناها فقط في أنه يكفي في تحقق الوضع أيضا تحقق الجزء الأول منها وهو نسبة أجزاء الشيء بعضه إلى بعضه. هنا نقول حصل حركة في العين لم تحصل حركة في الواو. هذا البيان الأول. البيان الثاني حتى لو كنا كل المقولة برأسها هي التي تحقق مقولة واضحة، على كل حال يمكن للدل أن يفصل بين المقولتين، أن يقول هذا الجسم بلحاظ له حركة في حركة مكانية يعني حركة في مقولة وبلحاظ وهو لحاظ نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج حركة في مقولة واضحة. الكلام ليس في المصداق، وإلا إذا جئنا إلى المصداق التفاحة فيها حركة في الجسم في الكيس في الوضع في العين. الكلام ليس في المصداق. هم يعني تقولون العين ضرب من الكيف، الكيف ضرب من الكم، الكم ضرب من الورع، التفاحة كلها كم كيف عين وضرب بالبيان الذي بيناه في أول الدار. هم الكلام مو في المصدر، كلام في نفس الحركة الوضعية والحركة العينية نوعان مستقلان أو أحدهما مندمج في لا نوعان مستقلان هو بيستقل على هذا المستقل واحد هذا لا يهم. فبالتالي الحق والصحيح أن العين ليس ضربا من الواو، كل منهما مقولة مستقلة لوحدها خلافا لما ذهب إليه العلامة في بداية الحكمة موافقا لما ذهب إليه في نهاية الحكمة. هناك العلامة في نهاية الحكمة ليس في بحث الحركة بل في بحث المقولات التأثر. هناك قال أنه أكو خلاف أنها مقولة أين الأين يرجع إلى الواقع أم لا، قال والحق أنها مقولة مستقلة برأسها خلافا لما ذهب إليه في بداية الحكمة. وعجيب هذا، نفت العلامة في بداية الحكمة ونهاية الحكمة أنه إذا لم يأخذ إذا لم يستند إلى إذا أراد أن لم ينسب الرأي إليه هو يعبر كذا قرروا المشهور هكذا قيل، بينما نفس بداية الحكمة بمجرد أن يأتي بالكلام ينسب إليه إذا ما وجد قرينة. ولهذا قال بعض أساتذتنا لعله كان يعتقد العلامة بأن هذا هو الصحيح أن العين ضرب من الواقع، ولكن في النهاية ألفت بفترة يعني فترة بعد البداية تراجع عن هذا القول في نهاية الحكمة، لأنها طبعت بداية الحكمة ثم بعد ذلك طبعت نهاية عفوا طبعت بداية الحكمة ثم طبعت نهاية الحكمة، لعله تراجع عن هذا القول. يعني واضح أن العلامة هنا يقول بل الشائع هو يعتقد به، هو مو مثل حلقات السيد الشهيد، حلقات السيد الشهيد لا ما تعبر عن أفكاره، البداية هنا يطرح أفكار العلامة الطباطبائي. نعم أيضا يذهب إلى أنها مقولة مستقلة خلافا خب طبعا هذا بعض المعاصرين يرى أنها فعلا ليست مقولة مستقلة حتى بعض المعاصرين. نعم ظاهرا إذا ما خاب ذهني أيضا الشيخ حسن زاد آملي يؤيد هذا القول. وتم الكلام والحمد لله. آمين.